بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقائنا بعد فترة توقف بسبب الامتحانات والإجازة، ونعود إلى ما انتهينا منه وإلى لنبدأ حيث انتهينا في دروسنا حول شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، والتي انتهينا فيها إلى القطب الثاني من تقسيم كتاب الاقتصاد، وهذا القطب الثاني يدور حول صفات الله سبحانه وتعالى. والمقصود بصفات الله هنا التي هي موضوع هذا القطب صفات المعاني، وهي الصفات السبع الجامعة لما تفرع عنها من صفات، يعني هي تعارف علماء التوحيد على أن يجعلوها صفات سبع، لأنها لا لأن صفات الله فقط سبع صفات، فإن صفات الله تعالى وكمالاته على الإجمال في الإجمال لا يحصيها عد ولا يحيط بها علمنا فوق علوم الخلق، لأن كمالات الله لا تتناهى ولا ليس لها عد. لكن هذه محاولات العلماء لجمع يعني صفات جامعة يتفرع عنها كثير من الصفات، فكانت هذه هي صفات المعاني السبع. وبعد ذلك هناك اجتهادات للعلماء، فمنهم من يزيد عليها صفة أو أكثر ليخصها بالذكر، ومنهم من يعني يزيد أكثر ليقول إن صفات الله فيها كذا وكذا وكذا، وهذا اجتهاد أيضا، وكله يدور في فلك ما عرفنا الله تعالى به عن صفاته وعن نفسه، يعني كله يدور فيما وصلنا، فيما عرفناه نحن الخلق وعرفه علماؤنا من خلال تعرفهم على كتاب الله وما جاء في كتاب الله من تعريف الله بنفسه عن طريق أسمائه الحسنى وعن طريق صفاته وعن طريق كمالاته. فالله تعالى عرفنا بنفسه، العقل البشري يعرف الله على الإجمال، يعرف الله على الإجمال، يعرف أن للكون ربا، لا يمكن أن يكون هذا الكون من غير خالق، فكل شيء يعزى إلى سببه، فكيف لا يعزى إلى سببه هذا الكون الفسيح الكبير العظيم العجيب؟ ليس من المعقول أن يقال إن هذا الكون جاء هكذا عشوائيا أو بمصادفة أو اتفاقا أو كذا، كما يقول كثير من الملحدين يفسرون هذا تفسيرا يتخبطون فيه، كل فريق أو كل واحد منهم أحيانا يقول كلمة، وأحيانا يحار، وأحيانا يشك، وأحيانا يقول لا أدري، وتجد تخبطا كثيرا لدى الملحدين. لا يريحك من هذا التخبط إلا الإيمان، إلا الإيمان بوجود الله الخالق الأعظم الذي له الكمالات، الذي تستريح النفس وتطمئن عندما تركن إليه في وجوده وفي كنفه وفي كمالاته وفي حفظه وفي قدرته وفي علمه وفي كل في حكمته. يجد الإنسان العاقل طمأنينة عندما يجد نفسه تؤمن بإله فيه كل هذه الكمالات من الحكمة، وما يجهله يكله إلى علام الغيوب، لأن الإنسان إذا أخذ يفكر فيما يجهله يزداد حيرة ويزداد قلقا ويزداد يعني أرقا، فمن الذي يريحني من هذا المجهول أن أضعه في في في في في علام الغيوب. وراء هذا المجهول إله وسع كل شيء علما، وسع رحم ربنا كل شيء رحمة وعلما، فهو الواسع، واسع واسع بحكمته، واسع برحمته، واسع بعظمته، واسع بقدرته. فإذا كل ما يعني تقف عنده إمكاناتي وإمكانات غيري تتولاه إيه؟ القدرة الإلهية، تتولاه الحكمة الإلهية والرحمة الإلهية. إذا أنا في بإيماني بالله في كنف من؟ أما الذي قطع صلته بالله، انظروا إلى حاله. الواقع خير إيه؟ خير متحدث وخير ناطق. انظروا إلى واقع المؤمن وإلى واقع من انقطع إيمانه بالله وقطع صلته بالله. حتى المؤمن الذي آمن إيمانا باهتا ذابلا ضعيفا، لا يعني يعمل بمقتضى إيمانه ولا يوثق إيمانه ولا يقويه ولا يجدده، انظروا أيضا إلى إيمانه الفاتر، ستجدونه يعني بين يعني يتقلب إذا استيقظ إيمانه كان في حالة أفضل، وإذا ضعف إيمانه عاد إلى الانتكاسة. فهذا أيضا خير ناطق على قيمة الإيمان. الإيمان تجدوه في ثماره، تجدونه في ثماره وفي ثمار من يفتقده أيضا، الثمار المرة. فهكذا يعني مجمل القول في زبدة دروسنا وثمرة دروسنا أن نقوي صلتنا بربنا سبحانه وتعالى. هذا أهم شيء وأول شيء وهو آخر شيء وكل شيء. لكن لا مانع أن نتعرف على جهود علمائنا وما الذي دفعهم إلى أن يخوضوا في تفاصيل لم يكونوا يعني يريدون أن يضيعوا وقتا أبدا، وإنما دفعوا إلى الخوض في تفاصيل ربما الذي ليس عنده طول نفس أو كانت حوصلته ضيقة أن تضيق بتفاصيل العلماء وتفريعاتهم، يقول ما هذا، هذا يشكك في الدين وهذا كذا وكذا وهذا كذا. لا، هو لا يشكك ولا شيء، هم دفعوا إلى هذا حماية للعقيدة الإسلامية، حماية للدين وحماية للعقيدة والعقيدة في الله بوجه خاص ووجه أخص. وتمادوا في الدفاع وفي رد البدع التي تدخل على العقيدة. فهنا الأخذ والرد مع المخالفين لابد أن يفرز تفاصيل وتفريعات. فهذا هذا هو الذي يعني ينبغي أن يفهم إزاء جهود العلماء في التفريعات. شيخ محمود، نعم، أنت بالذات يعني رجل يعني وصلت إلى آخر مراحل التعليم الأزهري، وأخوانك وأمثالك أغلب الذين أمامي أظن في التعليم الجامعي في الأزهر. فيعني كثير ما تسمعون يقول لك علم الكلام مليان كله تفريعات كذا. يصير تفريعات، هذه يعني طبيعة العلم أولا. أمر آخر، انظر ما وراءها، انظر بماذا واجهوا، من بها واجهوا، من واجهوا المبتدع في عصورهم. ونحن كل يوم تستجد بدع من نوع جديد في الحديث عن الله وفي الاعتقاد في الله. ألا تنظرون اليوم إلى شبهات الملحدين وإلى وجوه طعونهم وتشكيكاتهم بكل لون وبكل أسلوب؟ أنقف مكتوب في الأيدي؟ هل يصلح هذا؟ ونقول لا، احنا يعني كفانا نقرأ تفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث رسول الله؟ هذا العين والرأس، طبعا هذا مهم جدا وأول المهمات، لا نقول فيه شيئا. لكن هذا لا يعني أن نقف موقف المتفرجين أمام من يطعن في الدين ونترك الساحة للمشككين. هل هذا يصح؟ هل هذا لا يصح؟ فنحن ندرس ما بذله علماؤنا أيضا لنستفيد لنحاول أن نوظف جهودهم فيما ينفعنا في أيضا في مواجهة المشككين الجدد والملحدين الجدد والمبتدعين الجدد في دين الله. فهذه هي يعني التنبيهات المهمة قبل أن نخوض أو نبدأ من جديد لنسترسل في التفاصيل التي بين أيدينا من خلال كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي. ونحن كنا في دروسنا الأخيرة قبل توقفنا نتحدث عن عموم تعلق قدرة الله تعالى بجميع الممكنات، فقدرة الله تعالى تتسع لكل ممكن قابل لأن يوجد بعد عدم أو ينعدم بعد وجود. قدرة الله تعالى تتناول كل ممكن قابل لأن يوجد بعد عدم أو يعدم بعد وجود، من الأمور الجوهرية، من العرضية، من كذا، كل شيء يتجدد، كل شيء يتغير، كل شيء يروح ويجيء، من الأحوال ومن المعاني ومن الأعمال ومن الماديات ومن الحسيات ومن العقليات ومن كل شيء في الكون مما يدور بين أيدينا ومعنا ومنا ومن غيرنا ومن الكون كله. قدرة الله تعالى تتسع لكل ذلك ولا تعجز عن ذلك، وهذا أخذا من آيات كثيرة عرفنا الله تعالى بنفسه وبقدرته بأنه على كل شيء قدير، بأنه على كل شيء على كل شيء من المقدورات، على كل شيء من الممكنات، حتى لا يقع الوهم في يقول هل يقدر أن يخلق نفسه ما دام قال على كل شيء؟ هو خلقه نفسه والعياذ بالله هذا يعني كلام غير معقول. تدخل تحت شيء؟ لا، كل شيء مما هو قابل لأن تتناوله القدرة، كل شيء قابل لأن يوجد بعد عدم أو يعدم بعد وجود. حتى قال بعض العلماء شيء معناها مشاء، شيء بمعنى مشاء، يعني تتناوله المشيئة فتتعلق به القدرة، تتناوله المشيئة فتتعلق به القدرة. إذن على كل شيء أي يشاءه الله سبحانه وتعالى، شيء يشاءه الله. فإذن لا تقول مع القائلين أو هم الملحدون الآن حتى الآن يقول هل قادر الإله الذي تؤمنون به هل يقدر على أن يخلق نفسه أو يخلق إلها مثله؟ نقول إذا كان يعني إذا استرسلنا معك في هذا السؤال أو الافتراضي والإجابة الافتراضية عنه، طيب إذا خلق إلها مثله سيكون هذا الإله مخلوقا أم خالقا؟ مخلوقا. فهل يكون خالقا المخلوق؟ لا يكون إذا كان هو خلق. إذن هل يكون إلها؟ لا يكون لا يكون إله. فإذا المخلوق لا يكون خالقا والخالق لا يكون مخلوقا، وتنتهي القضية، لأن السؤال نفسه لا يصح، السؤال غير صحيح، السؤال غير غير صحيح. فهذا نوع من توظيف توظيف ما القديم لمواجهة الجديد، لمواجهة الجديد. فعموم تعلق قدرة الله يعني تعلق قدرة الله بكل الممكنات، بكل الممكنات، فلا تتعلق بالواجب. الواجب لماذا لا تتعلق به قدرة الله؟ هل عدم تعلق قدرة الله بالواجب عجز في القدرة؟ لا، تعالى الله وتعالت قدرته، وإنما لأن الواجب لذاته غير قابل للعدم وغير قابل لأن يوجد بعد عدم، فكيف تتعلق به القدرة وهو واجب الوجود لذاته، واجب الوجود ليه؟ ذاته لا تقبل إلا الوجود، فهو وجود دائم لا يتصور عدمه. فإذا تعلقت على الفرد نسير في الافتراض، إذا تعلقت به إيجادا فهو موجود. أتوجده وهو موجود؟ فوجود إيجاد الموجود إيه؟ تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل غير مقبول وغير معقول في العقل البشري، غير مقبول تحصيل حاصل. أنا بأقرأ وتقول لي اقرأ يا شيخ، أقول لك أنا بأقرأ أهو، طيب كيف بأقرأ؟ أعمل إيه تاني؟ يعني إيه أعمل كذا قراءة في آن واحد؟ أنا بأقرأ، إلا إذا كنت أنت رجل بتاع بلاغة يعني تقول اقرأ يعني داوم على القراءة، أقول لك شكرا حاضر. لا دخلت إيه سكة تاني ده زي ما يقول اهدنا الصراط المستقيم، راح تقول لك طيب ما احنا اهو وفي اكثر من احنا بنصلي وبنقول ايه اهدنا الصراط المستقيم، طيب ما انا على الصراط المستقيم ما دام في الصلاه. لا يعني ايه نداء اهدنا، يعني يا رب ايه اهدنا للدوام والثبات على ايه على الصراط المستقيم. هو الصراط المستقيم مش قابل للتدرج فيه ولا مش تدرج؟ ها التدرج والزياده فيه المزيد ولا لا؟ ولا خلاص يعني صلى له ركعتين ويقول الحمد لله رب العالمين خلاص يعني على الصراط المستقيم 100%؟ مش قابل انه ايه قابل المزيد او لا؟ يبقى اذا قال اهدنا الصراط المستقيم بكل المعاني ماشي صح ولا لا؟ هي كده. فاذا ايه المساله عايزه اتساع للايه للعقل والتفكير او لا، والتدبر، التدبر في معاني ايات القران الكريم وفي كل شيء. افلا يتدبر، افلم يتدبر القول، ربنا يخاطب هؤلاء الذين ينكرون النبوة ويركنون الإله وينكرون ويكفرون بكل أنواع الكفر، أفلم يتدبروا القول؟ إذن الجحود بكل أنواعه، إلحاد، شرك، ده قصور، وقوف بالعقل. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. فإذا شوف إيه، شوف الخطاب، خطاب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، خطاب العقل، خطاب يوقظ، يوقظ العاقل. فالكفر والجحود قتامة، عتامة، وأقول يا ثاني تلامة في الضباء عشان تبقى مفهومة لنا كلنا. وهل قلت شيئا ليس في الكفر والجحود والعياذ بالله؟ لا، هو هذا ما هو فيه، مش كده ولا ايه؟ وذلك كل بعيد عن الله بدرجة او بدرجات هتجد طبعه ايه بارد، حتى النخوة عنده ايه ميتة او ذابلة او ضعيفة ولا ايه؟ والإيمان يعطي حياة، يعطي نبضا. فهذا هو الإيمان وثماره، وذلك هو الكفر وإيه وثماره وآثاره. فتفرع عن عموم قدرة الله تعالى ثلاثة فروع، غطينا بالشرع فرعين، وهما الفرع الأول سئل إذا كانت قدرة الله تعالى عامة التعلق بكل الممكنات فما قولكم بما خالف المعلومة لله تعالى، أتتعلق به قدرة الله أو لا؟ وقلنا بإيجاز سجيدي باختصار يعني ما قلناه بتفاصيل وتفاريعه يتلخص في كلمة واحدة وجملة واحدة سهلة بسيطة، لأن الذي خالف معلوم الله يعني علم الله عدم وجوده، هل تتعلق به قدرة الله أو لا تتعلق؟ نقول هذا إن ننظر له من جانبين، إن نظرنا له من جانب إمكانه الذاتي فهو باعتبار كونه ممكنا لذاته تتعلق به قدرة الله، وباعتبار أن علم الله تعالى قضى في الأزل بأنه لا يقع فهو لا يقع، فهو ممكن لذاته مستحيل لغيره، ممكن لذاته مستحيل لإيه؟ لغيره. فإذا نظرنا إليه من وجه كونه ممكنا لذاته فقدرة الله تتعلق بكل إيه؟ ممكن لذاته، كل ممكن تصح قدرة الله أن تتعلق بكل ممكن. لكن لما كان علم الله تعالى أزلا أن هذا الشيء لم يقع كموت أبي لهب على الإيمان في ذاته، إيمانه في ذاته أن يموت على الإيمان في حد ذاته بغض النظر عن إيه؟ عن علم الله الأزلي و يعني من غير التفات إلى هذا الجانب، إيمان كتكليف إيماني ذا ممكن أو مستحيل أو واجب، تكليف إيماني ممكن أو ليس ممكنا في ذاته، ممكن لأنه خوطب بالإيمان كغيره أو لا خوطب بالإيمان، لكنه لم يؤمن ولم يؤمن باختياره بمحض اختياره. هو سيرته التي قرأناها في السيرة وصلت إلينا تقول إنه مصر كان على الكفر حتى مات، أم لمس مصرا؟ كان مصرا. إذن إذا مات على الكفر صحيح علم الله تعالى، لأن علم الله يتسع لكل معلوم، لكل معلوم حتى المستحيل والإيه والواجب كما سنعرف ونعلم في الإيه في المتعلقات تعلقات العلم عندما نصل إلى صفة العلم لله سبحانه وتعالى. علم الله تعالى، علم الله تعالى وتعلق العلم وتعلقات العلم تختلف عن تعلقات الإيه القدرة والإيه والإرادة. طيب إذن فهو في ذاته إيمان أبي لهب في ذاته ممكن أو مستحيل أو واجب؟ ممكن، لأنه تكليف كلف بالإيمان، فيكلف بممكن ولا بمستحيل؟ ها؟ بممكن. لكنه لم يكن، لم يحدث، لم يمت على الإيمان، لأن إيمانه خلاف المعلوم لله. علم الله أن يؤمن أو لا يؤمن، أن يؤمن أن يموت على الإيمان أو يموت على الكفر، ها؟ أن يموت على الكفر، فمات على الإيه؟ لكن ما ظلمه الله، لأن العلم صفة انكشاف وليس صفة تأثير. الله كلفه وخاطبه وهو ركب رأسه وأصر، وانتم عارفين ده كان يعني حتى إيه مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه أخ لأبيه ابن عبد المطلب، ومع ذلك كان يناهض النبي صلى الله عليه وسلم ويقف بعد الجهر بالدعوة على مشارف المكة ليمنع وينبه القادمين إلى مكة أن ابن أخي جاءنا بدين جديد وصبأ وكذا وكذا وكذا، فلا تسمعوا لقوله فإنك قوله معسول فلا تؤمنوا به. في أكثر من هذا، وفي المقاطعة في شعب أبي طالب لما انضم في المقاطعة حتى الكفار من بني هاشم، يعني بحكم الانتماء والقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوإلا أبا لهب انضم مع المشركين في المقاطعة، بل كان يمنع التجار من أن يبيعوا في خفية لمين؟ للمسلمين وهم في الإيه؟ وهم في إيه؟ في المقاطعة في الوادي خارج إيه؟ خارج بيوتهم خارج مكة. فإذا هذا أصر على الكفر، هل ظلمه الله؟ لكن علم الله، لأن علم الله إيه؟ يتسع لكل معلوم، وإلا إذا لم يتسع لكل معلوم فماذا تنتظرون من علم الله؟ أيعلم شيئا ولا يعلم أشياء؟ هل يليق هذا بعلم الله؟ طبعا لا. ونحن نضرب الأمثال للتقريب للناس حتى إيه تقترب المسألة من عقولهم. إذا كان ولي أمر جاء للمعلم وقال له للأسف ابنك مش هينجح السنة دي، لأن المعلم إيه متابع إيه تلاميذه واحدا واحدا من أول إيه الدراسة والامتحانات الشهرية واليومية، وكل يوم إيه يبدأ الدرس بإيه، يعمل كده يعني اختبار على الخفيف ويختم الدرس، وطول عمره إيه عارف واحد واحد فارزهم واحد واحد، فهو كده متابع إيه ابن هذا الولي الأمر، وقل له للأسف ابنك مش هينجح. وجاء إيه في نهاية السنة الولد لم يوفق في الامتحان، فهذا يمسك في رقبة المعلم يقول له أنت اللي رسبت لي الولد ولا الولد هو متقاعس؟ هو كشف المعلم، كشف إيه، كشف حالة إيه الطالب، لأنه من خلال إيه متابعته يعرف عنه في إيه في دراسته ما لا يعرفه عنه أبوه ولا أمه، فهو أعرف بإيه. فإذا فهذا يعني تقريب فقط للفهم، والله سبحانه وتعالى علام الغيوب يعلم كل شيء، لا يغيب عن علمه إيه شيء أبدا، لا المواجبات ولا المستحيلات ولا الإيه ولا الممكنات ولا المعدومات ولا الموجودات، كل شيء أحاط ربنا بكل شيء إيه علما. فهل تنتظرون من علم الله أن يعلم الله شيئا ويغيب عنه أشياء؟ هل هذا علم إله؟ طبعا لا. فهمنا؟ فإذا خلاف المعلوم في كلمة، يعني ما علم الله ألا يحدث، هل تتعلق به قدرة الله؟ نقول من جهة كونه ممكنا لذاته فهو قدرة الله تصح أن تتعلق به، لكن من جهة كونه مخالفا لعلم الله تعالى فلم يقع، فإذا هو مستحيل، ليس استحالته لذاته، ليست استحالته لذاته، وإنما مستحيل لإيه لغيره، لأن علم الله تعلق بعدم وجوده، فوجوده خلاف لإيه لعلم الله لما يعلمه الله، من هنا قال إيه خلاف المعلوم. فهمنا؟ هذا الفرع الأول. الفرع الثاني قضية الأفعال العباد، قضية أفعال إيه العباد التي دخل فيها إيه على الخط المعتزلة ومن وافقهم حتى اليوم، حتى اليوم من الناس من يقول أيوة الإنسان يوجد أفعاله بنفسه. طيب وأين الله؟ قال الله تعالى أعطاه قدرة وتركه. كيف تركه يعني؟ تركه هكذا؟ إذن الإنسان يعني الله تعالى يعني كأنه خلق آلة أو ساعة وترك الساعة تسير بنفسها؟ لا، الله الخالق قائم على كل شيء، في قبضته كل شيء. هذه الايه هي النقطه دي اللي يعني حيرت الايه العقول، منهم من مال الى الجبر المحض كالجبريه، فسلبوا الايه الفعل عن العبد نهائيا واسندوه كليه الى ايه الفاعل المخلوق الخالق، الى الخالق سبحانه وتعالى الجبريه. ومنهم من ذهب إلى العكس من ذلك، الطرف المقابل كالمعتزلة ومن صار سيرتهم، فنسب الفعل إلى العبد ونفاه عن الله. الله تعالى خلق الإنسان وخلق له قدرته، وخلق الكائن الحي وله قدرة، وتركه إيه يمارس بقدرته كل شيء. طبعا فيه إيه وبين هذا وذاك فيه في تفاصيل كثيرة، لكن نحن يعني باختصار أهل السنة قالوا لا، الفعل خلق الله، الذي يصدر من الإنسان خلق الله فعلا خلقا، وكسب الإنسان كسب الإنسان كسب العبد كسب الإيه العبد، وهذا يبرز في الفعل الاختياري بالذات، لأن يعني الفعل الاضطراري نحن لا نملك إيه فيه شيء، إحنا في داخلنا أمور اضطرارية لا نملكها، نحن في مضغ الطعام، مضغ الطعام دوري يقف عند إيه سقوط إيه قطعة الطعام إلى داخل إيه خلاص نزلت من الفم إلى المريء وما بعد ذلك إلى المائدة وغيره، خلاص خلاص ماليش فيها دور، الفعل خلق الله. إذن وكسب العبد. طيب أنا شاعر بإيه؟ شاعر باختياري، وأنا أتناول اللقمة وأضعها في فمي وأحركها بلساني يمينا ويسارا، كل هذا باختياري أو لا؟ ممكن ألفظها، ممكن أمضغها أي مضغا جيدا، ممكن لا أمضغها أستعجل، وإلى كل هذا أشعر باختياري أو لا أشعر؟ أشعر باختياري. لكن بمجرد ما ابتلعتها ليس لي دور بعد ذلك. هل أنا أملك أقول لها لا تذهبي إلى المعدة إلا بعد أن آذن لك؟ هل فيه عندي وسائل اختيار لأتمكن في التحكم في في هذه المضغة من الطعام؟ لا أملك ذلك. إذا خلاص دخلت في منطقة الاختيار، خلاص أصبحت لا أملكها. وهكذا وكثير وكثير طبعا من من الأمثلة كلنا نشعر بها وندركها، للفرق بين ما نحن فيه مخيرون وما نحن فيه غير غير مخيرين. لكن في الآخر هذا الذي أنت مخير فيه، فكر قليلا أو كثيرا أفضل، ماذا تملك فيه؟ هذه الإمكانات من مكنك منها؟ هذه السنن والقوانين، هذه الوسائل كلها. بل إذا ذهبت إلى الأمام من التفكير والتدبر ستجد أن هذا نفسه لولا الله لما كان، لا تملكه أنت، وأنت تملك قشرة، قشرة ليست بالهينة صحيح، لأن الاختيار والتكليف مبني عليها ومبني على التكليف الجزاء. إذن هذه القشرة أشبه بإيه؟ بقشرة الأرض التي نعيش عليها. نحن نعيش على قشرة من الأرض، لكن هل نستهين بها نقول قشرة وبلاش منها؟ طيب بلاش منها كيف يعني؟ طيب في أعماق الأرض، في مركز الأرض وفي أعماق أعماقها، الأرض يعني على بركان، على بركان من من درجات من الحرارة غاية في الانصهار. لكن هذه القشرة التي نعيش عليها نحن نعيش آمنين مستقرين عليها أو لا؟ نعيش آمنين مستقرين، لكن هي في قبضة من؟ ربنا يوقظنا، يوقظ العقول. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فاستعلمون كيف نذير؟ إلى آخره، إلى آخره. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. إذن من الذي ذللها؟ إحنا باختيارنا، ما إحنا يقول لك إحنا صنعنا الآلة وعبدنا الطريق وعملنا الأرض الكباري 3 أدوار والأنفاق 2 و3 كمان، هتقول لي مين عملها؟ يبقى الإنسان لما بيشعر بذاتيته وبيتجاوز حدوده بيدخل على منطقة الإيمان، فبينسى الإيمان. فربنا بيوخص فينا الإيمان. ولما أنت أصله طيب ليه بطبيعة ليه ما بيوقص فينا الذاتية فينا؟ ما هي دي مستيقظة أصله، هي دي موجودة غريزيا فينا. يوقظ اليقظ، يوقظ اليقظ ولا يوقظ النائم؟ يبقى إيه النائم الكامل؟ فطرة الإيمان، لأنه الشهادة بتضعف الشهادة والعادة والإلف بيضعف فينا الغريزة الكامنة الإيمانية الفطرة، فبيوقظها. يبقى يوقظ الفاتر النائم الغافل ولا يوقظ اليقظ عشان يولع زيادة؟ أهو زي زي لما الإسلام والدين والقرآن الكريم دايما ينبه إلى إلى التخفيف من الإقبال على الدنيا، ولا يزود فينا الإقبال على الدنيا؟ التوجيهات القرآنية أكثرها التخفيف من الإقبال على الدنيا ولا أكثرها الدعوة إلى إيقاظ الإقبال على الدنيا، والمزيد من الإقبال على الدنيا التخفيف. طيب ليه ما يكونش العكس؟ العكس فيه إباحة فقط، يوم ما يكون فيه إيه؟ مظنة إنه أو يعني فيه علامات إنه الإنسان حيتجاوز إيه؟ يتدخل في الحلال والحرام، له لا، قل من حرم زينة الله؟ يبقى إباحة فقط، مش كده؟ لكن مش دعوة إيه؟ يلا شدوا حيلكم واجروا على الدنيا ولا وكذا، واجروا وتنافسوا على الدنيا وصارعوا على الدنيا، ومين اللي يغلب؟ يلا اللي يغلب حنسقف له. هل جاء مثل هذا التوجيه في القرآن الكريم أو في الإسلام؟ لأنه هو بطبيعته إيه؟ منساق، فهو حيولعها زيادة فيه؟ لا، وإنما إيه؟ يخفف عنه إيه؟ لأنه هذا الإيه؟ المشتعل في داخله من الإقبال على الدنيا وفي تنافسه مع أبناء نوعه، ده بيخففوا عشان إيه؟ عشان يرجعوا للإيه؟ لاستقامة الإيه؟ العلاقات، وللعدل بينهم، ولئلا يجور أحد على إيه؟ على أحد، فيخفف من إيه؟ من عنفوان إقبال الناس على الدنيا، ولا يزودهم إيه؟ عنفوان على عنفوانهم. برضو زي إيه؟ ميول الإيه؟ الرجل للمرأة والمرأة للرجل. يقول لك أنتوا يا مشايخ وأنتوا يا علماء الدين وأنتوا يا بتوع الشريعة إيه كل شوية غضوا غضوا، إحنا قلنا حاجة، ده ربنا بيقول كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات يغضضوا، مش كده؟ وكل الدين توجيهات الدين على إيه؟ ماشية في هذا الاتجاه، ولا يعني يقول لا خلوها سداح مداح وكل دي حرية شخصية ومش عارف إيه؟ بالنغمة دي نسميها باسم الدين ينفع؟ يسمع باسم الدين ينفع؟ باسم الدين نقول يا عم حرية شخصية زي ما إيه؟ زي ما بتقول الفلسفات والإيه والثقافات اللي جاية علينا، خليها يا عم باسم الدين برضو حرية، كل واحد براحته. يا عم إيه الكلام ده؟ يبقى أنت بتدعو إلى إيه؟ مزيد من إيه؟ تولع الدنيا يعني؟ ده الدين بيرقي الإيه؟ بيخفف الإيه؟ مش يشعل المشتعل، وإنما يضبط الإيه؟ يضبط المشتعل. فهذه كتلك مفهومة أمثلتي دي ولا بأسبح في الخيال؟ هي كده إيه؟ الواقع يعني هذا وذاك. فإذا مسألة برضو إيه؟ شعور الإنسان بعمله، شعور الإنسان بعمله وبفعله وبإيه؟ وبكسبه وباختياره وبأنه أنجز وأفعل. ولذلك هذا عند التكليف وعند الجزاء دائما ينسبه الله تعالى للعبد. يبقى هي التوجيهات كده ماشية إيه؟ حسب إيه؟ احتياجات الإنسان، ولا كلام نظري فقط؟ حسب إيه؟ احتياجات الإنسان. كده اقرأ معايا أنت يعني بعد ما نخلص الدرس طبعا، أنت ارجع كده بناء على اللي بقوله من خطوط عامة، المصحف في إيدك وانت حافظ سورة الأنفال. سورة الأنفال أحداثها تدور حول غزوة بدر في أكثرها، مش كده؟ حتى اسمها إيه؟ يعني وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، مظبوط؟ ويوم الفرقان يوم بدر. طيب تجد الأفعال مرة تسند إلى العبد ومرة تسند إلى الرب سبحانه وتعالى، وقارن بين الأفعال لما تسند للعبد والأفعال لما تسند لمين؟ للرب. أنا أضرب سورة الأنفال كنموذج على اعتبار أنه فيها إيه؟ أحداث الإيه؟ أحداث الإيه؟ الغزوة وما يدور فيها إلى نهايتها، لغاية الأسرة ونهايتها كانت فيها حديث عن الأسرة. وقس على ذلك كل القرآن الكريم، كل الخطاب القرآني بهذا الصورة بهذه الطريقة. فلما يكون فيه خطاب يشعر الإنسان بقيمة عمله وبأنه مكلف وبأنه مسؤول، يحسسه بالمسؤولية، هنا المناسب ينسب الفعل للعبد ولا ينسبه لله؟ هنا يناسب أن ينسبه لإيه؟ العبد. ذوقوا ما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم إيه تعملون. إذن في التكليف وفي الجزاء، الخطاب لما يكون خطاب تكليفي أو خطاب جزاء في الجنة ولأهل النار في النار، هنا يناسب أن ينسب الفعل إلى العبد، ينسب الفعل إلى إيه؟ إلى العبد. دورك، هذا دورك، فليس من المناسب أن يسلب منه الفعل، أن يسلب منه الإيه؟ الفعل. لكن يوم ما يكون يوقظ فيه الإيمان حتى يكفكف منه غلواء الانحراف عن الإيمان، لأنه لما الإنسان يشتط في الزهو بنفسه والشعور بالأنا يوميا بالإيه؟ يتأله، يقترب من التأله واحدة واحدة، هنا يوقظ فيه الإيه؟ الإيمان. وذلك هنا يقول إيه؟ شوف عنفوان النصر، النصر فيه ذاتية ولا لا؟ لما يخرج الإيه؟ المجاهد والمجاهدون والمقاتلون يخرجون من ميدان المعركة منتصرين فاتحين مظفرين، يبقى هنا بقى إيه؟ هنا نشوة الإيه؟ نشوة الانتصار والشعور بالآن والذاتية، هنا يوقظ فيهم الإيمان يناسب ولا يزود فيهم الشعور بالذاتية يقولهم أيوة ده ما فيش حد أحسن منكم، ده أنتوا اللي عملتوا، يوم تلعب في دماغهم وينسوا الإيمان، مش كده؟ يبقى هنا يناسب إيه؟ أن يعود بهم إلى الإيه؟ إلى الإيمان، عشان النفس البشرية تبقى متوازنة، تكون إيه؟ متوازنة. فلم تقتلوهم ولكن الله أنه قتلوا، مش مارسوا القتل، ها؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن يعني حتى رأي الإيه؟ الفداء، ربنا سبحانه وتعالى قال لا، كان الأنسب إيه؟ أن يقتلوا، يبقى قتل ينسب إليهم القتل في تلك اللحظة أو لا ينسب، كان من الواجب أن تقتلوه، خلاص لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب إيه؟ عذاب عظيم، وخلاص إيه؟ انتهت المسألة والحل قبله الله، وعلى أساسه قال إيه؟ فكلوا مما غنمتم حلالا إيه؟ حلالا طيبا، خلاص. لكن شوف إيه؟ أقر القتل وفضل القتل وقدم القتل على الإيه؟ على أخذ الفداء أو لا؟ والقتل قتل من؟ قتل إيه؟ قتل المجاهدين وفعل المجاهدين أو لا؟ ولكن في لحظة الإيه؟ النشوة والإيه؟ والأنا قال فلم تقتلوه ولكن الله إيه؟ قتلهم. فالمسألة مسألة إيمانية، خطاب من رب العالمين للعالمين لخلقه وهو أعلم بإيه؟ بخلقه. فإذا المسألة أنتوا يا جماعة الجبرية رحتوا في حتة غلوتم فيها، والمعتزلة وأمثالهم غلوا واشتطوا في جانب آخر، لا هي المسألة إيه؟ تجمع بين الأمرين، ولا منافاة لا إيمانيا ولا عقليا في الجمع بين الأمرين، فالله خالق لكل شيء ومن وراء كل شيء ويده في كل شيء ويده لا تفارق شيئا. شعرت بذلك أم لم تشعر؟ فليس بالضرورة أن تشعر بكل شيء وأن تعلم كل شيء، لأن الله من وراء كل شيء. فإذا الإيه؟ اليد الإلهية، القدرة الإلهية معك فيما تفعل وفيما تختار ولا تفارقك، ودي إيمانيا تنفعك أو تضرك، لا تجعلك تتواكل ولا تقول بلغة الجبرية لا أبدا، لا هي إيه؟ تحميك من إيه؟ من نفسك، تحميك من نفسك إذا إيه؟ إذا غلت في الإيه؟ واشتطت في الإيه؟ في الأنا وفي الشعور بالأنا وفي إيه؟ ده يذهب به إلى التأله، واللي شعر بذاتيته وإنجازه وتناسى وقضى حبله بالله وانقضى عن الإيمان نهائيا دخل في منطقة أنه أله نفسه، ده في الغرب صراحة عيانا وصلوا إلى أنه يقولوا إله العصي هو العقل، صراحة كده مش مجازا، العقل هو الإله، هو اللي بينجز كل شيء، إذن ده وصل قمة الإيه؟ قمة الإيه؟ قمة الانقطاع عن الإيمان نهائيا. هذه النتيجة. فهو المسألة إنه الجمع بين نسبة الفعل إلى الله خلقا ونسبته إلى العبد كسبا، لأنه مكلف، لأنه مختار، لأنه يفعل، لأنه يجازى، ولأنه يحاسب على ما فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال، هذا هو التوازن، هذا هو الذي يجمع للإنسان العاقل بين إيمانه وبين عقله وبين شؤون دنياه وشؤون آخرته. هذه إيه؟ قصة إيه؟ الفرع الثاني اللي هو المتفرع عن عموم تعلق قدرة الله تعالى بكل الإيه؟ بكل الممكنات. بمقتضى عموم تعلق قدرة الله تعالى بكل الممكنات، هنا إذا قدرة الله تتعلق بفعل العبد أو لا تتعلق، والانقضعت إيه؟ انقضعت علاقة قدرة الله بفعل العبد بمجرد أن خلق له القدرة وخلاص وقال له اشتغل، يعني اشتغل إيه؟ كالساعة، كالساعة التي صنعها إيه؟ صاحبها وتركها تدور. لا، إيه؟ الكون والإنسان والله تعالى مع خلقه لم يكن إيه؟ شأن صانع الساعة مع الإيه؟ مع الساعة، وإنما الله تعالى يعني كل شيء تحت إيه؟ تحت تصرفه وبمشيئته وبقدرته. بس دي مسألة إيه؟ يعني كل من ظهر له وجه غاب عنه إيه؟ وجه. ألا يجمع بين الوجهين؟ ألا يعني يجمع بين ليكون الأمر متوازنا إيمانيا وإيه؟ وعقليا في آن واحد. والإيمان لا يعني إيه؟ لا يقف معارضا للعقل، ولا العقل يقف معارضا للإيمان، بل العقل خادم للإيه؟ خادم للإيمان. لولا الإيه؟ لولا الإيه؟ العقل لما كان إيمان، لأن الله خاطب بالإيمان العقلاء أم خاطب به غير العقلاء؟ خاطب به الإيه؟ خاطب به العقلاء. وأهل النار في النار يقولون كما جاء الله تعالى عنهم وحكى عنهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فبقي الفرع الثالث الذي إيه؟ هو متبقى في موضوع كل موضوع صفة القدرة، وهو ما سموه التوليد. التوليد يعني إيه؟ يعني المعتزلة وأشباههم قالوا كيف تسندون الفعل فعل العبد إلى الله وإلى قدرة الله، وأغلب الأفعال الحادثة متولدة، يعني ناتجة عن الفعل المباشر. الفعل المباشر أنا ألقيت بحجر خرج من يدي، صحيح خرج الحجر من إيه؟ من يدي هكذا، لكن الحجر وصل لفين؟ ووصل إلى من؟ وأصاب من؟ وكيف أصابه؟ هذا اسمه فعل متولد أو متولد عن الإيه؟ عن إلقائي عن الحجر. وأغلب الأفعال كلها إيه؟ كلها متولدات، يعني ناتجة عن فعل سابق، وربما الفعل السابق ناتج عن فعل سابق وهكذا. زي اللي إيه؟ اللي مسك الإيه؟ المكتب ده مثلا، دفعوا إلى الأمام، دفعوا إلى الأمام، راح خبط في الإيه؟ في مكنة التصوير، آلة التصوير، وأصابها وكسرها ودخل على واحد وكذا. فزي الايه سائق القطار دخل مضى بالديزل وسار، فدخل في الايه دخل في الممنوع وخذا واصاب هذا بقتل وهذا بكذا وهذا باصابه واصابات وقتل وجرحى والى اخره. فاذا هو فعل شيء، لكن الناتج عن فعله هو الذي اصاب. اذا كلها متولدات، فقالوا كل أغلب الأفعال متولدات. فلو كان الله تعالى هكذا إيه؟ رتبوا شبهة المعتزلة ومن إيه؟ ومن وافقهم على مذهبهم، قالوا لو كان قدرة الله تتعلق بكل الممكنات، بكل الممكنات، فأغلب الممكنات متولدات ناتجة عن إيه؟ عن فعل مباشر، وربما الفعل نفس المتولد ناتج عن متولد، والمتولد عن متولد، زي اللي قدامه إيه يعني عدة إيه عربات ودفعها إلى الأمام بالديزل مثلا أو كذا. فإذا الإيه أصابت الإيه العربة المباشرة خلف الإيه مع الديزل. طيب العربة الثانية أصابت اللي بعدها واللي بعدها أصابت اللي بعدها لغاية خد معاك لغاية 15 عربية إيه إيه في إيه في خلف الإيه خلف الديزل أو أمامه. فإذا هذا تسبب في إيه كلها إيه دي هذه تضرب في تلك وتلك في تلك إذا كلها أصبحت إيه متولدات من بعضها. فقال إذا كانت قدرة الله إيه تفعل كل ممكن وتتعلق بكل ممكن كان من الممكن إنه توجد إيه يوجد الشيء السبب ولا يوجد إيه المسبب بناء على كلامكم. قالوا إنه إيه ممكن يوجد هذا ولا يوجد هذا، فيوجد المولد ولا يوجد المتولد، أو يوجد المتولد ولا يوجد يعني الفعل الأصلي المباشر ولا يولد إيه ولا يوجد من نتج عنه وتولد منه، وهكذا. هم فهموا إنه إيه إنه قدرة الله يعني لا تصل إلى كل هذه الإيه أفعال الإيه والآثار غير المباشرة اللي سموها الإيه يسموها إيه المتولدات. وظهرت فكرة التوليد، ولا تجد كتابا في علم الكلام المعتزلة إلا ويكتب التوليد. التوليد ضخم كده، مجلد ضخم في المغني لقاضي عبد الجبار، مجلد كامل اسمه التوليد، كله حوال القضية دي عشان يثبت من خلال التوليد إنه القدرة لا تتعلق بكل الإيه بكل المقدورات. لا، فعل الإنسان ما حدش إيه يتدخل فيه، هو ربنا خلق لنا القدرة هكذا رأيهم ومذهبهم، وترك لنا إيه أن نفعل أفعالنا بقدرتنا المباشرة. فكيف بالمتولدة أو المتولدة الناتجة يعني عن الفعل المباشر؟ يبقى برضو إيه هي ناتجة ولإيه لأفعالنا نحن. يعني دي شوف بينها وبين قدرة الله كمان مرحلة إيه مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة ومراحل. فإذا أولى أن تكون ألا تكون إيه من بقدرة الله تعالى حسب تصورهم يعني. فهنا دخل إيه الشيخ الغزالي في مناقشة معهم، حنشوفها هنا في إيه في ما قاله في الإيه ما قاله في هذا الفرع، وهو الذي قال الفرع الثالث. فإن قال قائل أي تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سند القدرة يقول مصنف رحمه الله وتعالى الله بعلومه في الدارين آمين. الفرع الثالث، فإن قال قائل كيف تدعون عموم تعلق القدرة بجملة الحوادث وأكثر ما في العالم من الحركات وغيرها متولدات يتولد بعضها من بعض بالضرورة. نعم. فإن حركة اليد مثلا بالضرورة تولد حركة الخاتم. نعم، يعني هو يقول لك هذه حركة يدي، إذا تحركت يدي تحرك الخاتم. فإذا حركة الخاتم تابعة لحركة اليد، فإذا حركة الخاتم متولدة ناتجة عن حركة اليد. فإذا حركت يدي تحرك الخاتم بإيه؟ بحركة إيه؟ يدي. فإذا هنا إيه؟ هذه سموها متولدة، حركة الخاتم سموها إيه؟ متولدة. أضع يدي في الماء، أضع يدي في الماء فيتحرك الماء، فإذا حركة الماء متولدة عن حركة اليد، وهكذا. وقس على ذلك كأشياء كثيرة كما ضربت إيه مثال، ألقيت بإيه بحجر، إذا أنا عملي المباشر الإيه القذف بالحجر فقط، لكن الحجر وصل لمين، وصل أصاب من وكيف أصابه، دي ناتجة عن إيه عن حركة يدي وقذفي بالإيه بالحجر، وهكذا. إذن ستجد إيه كثير من الأفعال اللي بتحدث أفعال متولدة، أفعال إيه المباشر ربما إذا قارنته أقل بقليل من بكثير يمكن من إيه من المتولد عن الفعل الإيه الفعل المباشر. فهمنا؟ فهذه إيه هذا إيه يعني مدخل شبهتهم يعني. حركة اليد في الماء تولد حركة الماء فهو مشاهد، والعقل أيضا يدل عليه. إذا كانت حركة الماء والخاتم بخلق الله تعالى لجاز أن يخلق حركة اليد دون القادم. نعم. وحركة اليد دون الماء. هكذا تصوروا يعني. وهو محال. نعم. يعني ممكن كمان إيه؟ مدام لو هي بتدخل إلهي يبقى مفيش مانع إنه أنا أحرك إصبعي ولا يتحرك الخاتم الذي في إصبعي، أو يتحرك الخاتم ولا يتحرك إصبعي، فرتبوا عليها إيه؟ يعني أمور يعني غير معقولة في تصورهم يعني. وهكذا بقية المتولدات، يحدث المولد اللي هو الحركة المباشرة ولا يحدث إيه؟ المتولد، أو العكس، مدام مسألة بإيه؟ بتدخل إلهي مباشر. خلاص إذن مدام تدخل مباشر يبقى معناها إيه؟ إنه ربنا يوجد الحركة في إصبعي ولا يوجد الحركة في إيه؟ في الخاتم، أو العكس، يحرك الخاتم وهو في إصبعي ولا يحرك إيه؟ إصبعي. فهم يعني هم تصوروا هذا. طبعا يعني الرد هيكون بسيط جدا، أو من ضمن الرد إنه دي مسألة سنن، الله قادر على فعل كل ممكن، لكن هذا لا يمنع أن له سننا، والسنن إيه؟ الله تعالى أخبر بأنها يعني تسير كما إيه أراد الله، وإلا لما سميت سنن، لما سميت إيه؟ سنن. وإذا قال سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، السنن ماشية رتيبة عشان الحياة تستقيم والأوضاع تستمر ولا لا؟ لكن إذا خرقها هذه مسألة استثنائية، بس في المعجزات، والمعجزات هل تتحول إلى عادات؟ لا، هي اسمها خارقة للإيه؟ للعادة، وللحظة استثنائية لحكمة إلهية لأمر ما. لكن إنه إيه؟ إنه تبقى تتحول إلى عادة؟ طب ما حدش قال كده؟ لا، الله تعالى حكم بأن إيه؟ سنة الله لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها إيه؟ تحويلا. سنة الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. المية تمشي مع المنخفض، ها؟ تسير تسير، والمية متوقفش كده، لكن إذا أراد الله أوقف الماء هكذا وأوقفه هكذا، وأضرب لهم في البحر طريقا في البحر إيه؟ يابسة. طيب هل كان الإيه؟ الماء جهة يمينهم ثلج مثلا؟ ثلج؟ لا أبدا ماء، لكن وقف هكذا، فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى مسألة إيه؟ عادة استطراق الماء، سيلانه، مفيش ماء إيه؟ فجأة يقف كده كما يقف الإنسان، أو كما يقف الجبل هنا ومن هنا والطريق بين الجبلين، لا، ده ماء سائل وليس جسما جامدا. لكن إذا أراد الله أوقف هذه الخاصية أو لا؟ أوقف هذه الخاصية لأمر ما، وبعدين أطبقه على الإيه؟ على فرعون وقومه. إذن يعني جعله طريق نجاة لموسى ومن آمن معه، وسبب إيه؟ هلاك لمين؟ لفرعون وقومه. فإذن هنا إيه؟ هذه يعني سلاح ذو حدين، فاضرب لهم طريقا في البحر إيه؟ يابسة. وحتى إنا لمغرقون، إن معي ربي إيه؟ سيهدي، إلى آخره يعني. فإذا هذا إيه؟ إذا دي عادة الله تعالى قال لكنها سنة، وسنة ماضية لن تجد لها تحويلا ولن تجد لها إيه؟ تبديلا. لكن هنا إيه؟ إذا تدخلت القدرة الإلهية تدخل لحكمة، مش تحولها إلى فوضى والعياذ بالله. لا، تعالى الله عن إيه؟ تنزه الله عن العبث وعن الفوضى، وأن تتحول العادة إلى إيه؟ إلى لا إعادة أخرى يبدلها الله. لا، هنا إلى إذا قامت القيامة مشعلا، دي موضوع تبدل العادات عند قرب الإيه؟ قرب الساعة والإيزان بإيه؟ بنهاية الإيه؟ بنهاية الكون. لكن الكون الآن متماسك لأنه فيه سنن إيه؟ الله تعالى وضعها فيه. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله إيه؟ تحويلا. نعم، لكن سنمضي مع إيه؟ الشيخ الغزالي كيف يناقش هؤلاء. يعني فهمونا الأول التوليد، يعني يقول لهم أنتوا قلتوا جبتوا لنا قصة جديدة اسمها التوليد، فهمونا الأول التوليد وبعد كده نتكلم نحكم عليه صواب أو خطأ. لأنه نفهم الأول قبل الإيه؟ قبل أن نحكم. فزي ما احنا بنقول دائما يعلمون شيوخنا الحكم على الشيء فرعون عن إيه؟ يعني أتصور الأول أفهم ثم بعد ذلك إيه؟ أحكم على ما أفهم إذا إيه كان إيه؟ إثباتا أو نفيا. لكن شيء لا أفهمه كيف أحكم عليه؟ ففهمونا إيه التصور؟ إيه أنت عايزين تقولوا بإيه؟ بالإيه؟ بالتوليد. ماذا تريدون بالتوليد؟ إحنا نقول لكم هو يسمع منهم الأول وبعد كده يسمعهم الوضع الصحيح والفهم الإيه؟ والفهم الصحيح. أي نعم. فإن كون المذهب مردودا أو مقبولا بعد كونه معقولا. نعم. والمعلوم عندنا من عبارة التولد يعني أن يخرج جسم من جوف جسم. بالضبط. اللي نفهمه من التولد خروج جسم من جسم، خروج جسم من جوف جسم. فهل أردتم بالتولد هذا خروج جسم من داخل من جوف جسم؟ هو ده التولد، زي ولادة المولود الجنين خروجه من بطن الكائن الحي الحيوان. إذن إيه؟ خرج جسم من إيه؟ من جسم. هذا هو التولد. إنما فيه أشياء أنت قلت عنها تولد مش تولد. هو حيوريهم إيه؟ حيوضح لهم الصورة بتحليل شديد، بتحليل عاقل، يقول لهم فرق بين ما قلتم إنه تولد وبين ما ترونه من إيه؟ من مظاهر. وهنا إيه؟ حيدخل في التفاصيل، هو اللي حيقوم بدور التفهيم، هو الذي سيقوم بدور الإيه؟ التفهيم. نعم. التولد أن يخرج جسم من جوف جسم كما يخرج الجنين من بطن الأم. نعم. من الأرض. نعم. وهذا محال في الأعراض، ليس لحركة اليد جوف حتى تخرج منه حركة. بالضبط. يعني الآن الخاتم، هل حركة الخاتم خرجت من جوف الإصبع؟ دي حركة اقترنت بحركة، حركة الإصبع اللي فيه الخاتم تحرك الإصبع. هل خرجت حركة الخاتم من جوف الإصبع؟ لا، دي عرض، أصله عرض. الحركة عرض، حركة الإصبع عرض، وحركة الإيه؟ الخاتم عرض. والعرض لا يخرج من جوف، والعرض ليس له جوف حتى يخرج منه إيه؟ عرض آخر. الجوف في الجسم، في الأجسام، وفي بعض الأجسام مش كده؟ جسم يخرج من إيه؟ من داخل، من جوف جسم، لكن ده عرض ليس له جوف حتى يخرج عرضا آخر من جوفه. فإذا إيه؟ ده اقتران بس. وبعدين حيفسرها تفسير عقلي واقعي هم لم يلتفتوا إليه. بقول لك أصله أنت لما حركت إيدك في الماء أو حركت صباعك، الحركة دي معناها إنه بتنتقل يدك من حيز إلى حيز، تنتقل يدك من حيز إلى إيه؟ إلى حيز، لأنه يدك جسم ولا بد أن يكون شاغلا لحيز من الإيه؟ من الفراغ. أهو أنا وإنت كل واحد شاغل حيز أو لا؟ شاغلين فراغ أو مش شاغل؟ كل واحد شاغل له فراغ، وأي جسم من الأجسام مش كده؟ فعشان تتحرك اليد بتتحرك كده أو كده أو كده، إمام أو خلف مش كده؟ أيا كان نوع الحركة، يبقى معناها هتنتقل اليد من حيز إلى إيه؟ فربنا يفرغ الحيز اللي هتتنقله عشان ما ينفعش الجسمين يكونوا في حيز واحد، يبقى بيفرغ المية من حيزها عشان تدخل إيه؟ أو عشان تحل اليد محل حيز الماء. إذا انتقلت الإيه؟ اليد من حيز إلى إيه؟ إلى حيز. يبقى دي السنة الإلهية، إنه مش مسألة إيه؟ جوف خرج، عرض خرج من جوف عرض، أو توليد بهذا المعنى. لا، هو إيه؟ إنه العادة الإلهية إنه أنت عندك شرط ومشروط. شرط إيه؟ مشروط. الشرط إنه الجسم لابد أن يشغل حيزا من الفراغ، ولا يشغل جسمان حيزا واحدا من الفراغ. دي مسائل عقلية وواقعية في آن واحد ترونها بأعينكم إذا تدبرتم وتأملتم فيها. الجسم يشغل حيز واحد ولا حيزين؟ والجسمين يشغلوا حيز واحد ينفع؟ يبقى جسمين بحيزين، الجسم واحد لابد يشغل حيزا، فلا يشغل جسم واحد فلا يشغل الجسم، فالجسم لا لا يمكن أن ينتفي عنه حيز، لا يمكن، لا يقبل لجسم ألا يتحيز، ولا يشغل حيزين، ولا يشغل إيه حيزين، ولا يشغل جسمان حيزا واحدا. مفهومة هذه إيه المقولات الثلاثة أو لا؟ مفهومة؟ فإذا تحرك جسم سواء حركة إصبع أو حركة يد في الماء، فمعناها الحركة تعني انتقال جسم من حيزه الذي يشغله إلى حيز آخر. طيب الحيز الآخر ده شاغل الخاتم، يبقى إيه؟ يفرغ منه الخاتم، ينتقل الخاتم لحيز آخر عشان يدي فرصة لمين؟ للإصبع إيه؟ ينتقل إلى حيز الخاتم، الخاتم حيث إيه؟ حيث تحرك الخاتم إلى حيز آخر. أو الماء مع اليد، اليد تريد أن تتحرك فتتحرك في إيه؟ في حيز الماء، هل يظل الماء شاغلا للحيز وينتقل الإيه؟ تنتقل اليد إلى حيز الماء وهو مشغول بالماء؟ لا، يبقى لابد إيه؟ إنه الماء يقول له امشي لقدام شوية، أنت اشغل لك حيز غير هذا الحيز وأنا أشغل مكانك. فهمنا؟ هذه إيه؟ هذه المسألة إيه؟ هي اللي أنت بتقول عليها إيه؟ أنت إيه؟ ده التولد ومش التولد، التولد وخروج شيء من شيء، لا، هو ربنا أجرى العادة بهذا، أجرى العادة بإيه؟ بهذا. ودي شرط ومشروط، وهيقول لنا قصة الشرط والمشروط والفرق بين الشرط والمشروط وبين العادة. فرق الإمام الغزالي اللي يرد عليهم بين إيه؟ إنه الشرط لا ينفصل عن مشروطه، دي عقلا، ودي تدخلش فيها إيه؟ تعلق القدرة، لأنه ده تعلق إيه؟ ارتباط الشرط بمشروطه، ها؟ لا يوجد مشروط بدون شرط. ولذلك انتوا ايه في تعريف الشرط في اصول الفقه بتقولوا ايه؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم. اذا عدم الشرط عدم المشروط الذي جعل هذا شرطا له. فالطهارة شرط في ايه؟ في الصلاة. فإذا انعدمت الطهارة هل توجد صلاة بدون طهارة؟ لا توجد صلاة بدون ايه؟ بدون طهارة. فإذا عدمت الطهارة عدمت الايه؟ الصلاة. لكن ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة او عدمها. انت الان متوضئ، خرجت من الصلاة الظهر وانت على وضوء، هل يجب عليك ان تصلي؟ لا، إذا دخل وقت العصر، إذا إيه؟ إذا كنت طاهرا ادخل في الصلاة، غير متوضئ روح توضأ. إذا إيه؟ هنا لا يلزم من وجوده وجود الشرط، وجود المشروط ولا إيه؟ ولا عدم. لكن إذا عدم الشرط ينعدم المشروط. إذا هنا إيه؟ المشروط مرتبط بوجود إيه؟ بوجود شرطه. إذا لم يوجد الشرط لا يوجد الإيه؟ المشروع عقلا. وهنا لا تتعلق القدرة إيه؟ بالمعقولات، لأنه دي من الواجبات العقلية، الواجبات الإيه؟ العقلية بس. لكن العادات تتدخل القدرة في خلقها أو لا؟ تتدخل القدرة في خلقها. ففرق الإمام الغزالي بين الأمور العادية والتي لم يلتفت إليها المعتزلة، وبين الأمور الإيه؟ اللي هي بمثابة إيه؟ ارتباط الشرط بإيه؟ بمشروطه. نعم طبعا، لأنه دي المعقولات سنن، لا دي المعقولات أمور عقلية واجبة عقلا لا تتعلق بها الإيه؟ القدرة، لأن القدرة تتعلق بإيه؟ بما يمكن أن يحدث، اللي هي السنن. السنن ممكنات، السنن إيه؟ اللي هو إجراء العادات، هذا من الإيه؟ من الممكنات. آية تفضل. وهذا محال في الأعراض، ليس لحركة اليد جوف حتى تخرج منه حركة الخاتم، ولا هو شيء حاول لأشياء حتى يترشح منه بعض ما فيه. يعني برضو من بين الايه المتولدات انه جوف شيء يحمل اشياء، جوف شيء مجوف يحمل اشياء، خرج منه شيء من هذه الاشياء، ها؟ يبقى ده اسمه برضو تولد، سواء شيء خرج من جوف شيء واحد أو جوف يحمل أشياء، يحمل أشياء، فخرج منه شيء اسمه برضو تولد. فهذا هو التولد الذي نفهمه. أيوة. فإن لم تكن كاملة في ذات حركة اليد فما معنى تولدها منه؟ نعم. فلا بد من تفهيمه. فلا بد من تفهيمه. إذن هذا هو الذي نفهمه من التولد، هذا الذي نفهمه من إيه؟ من التولد. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله إيه؟ بقية مناقشته للقائلين بالمتولدات في درسنا القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.